واللي زاد وعاد عاوزاه يبعت لها الجوابات على هنا. افرض جوزها عرف يبقى ايه مركزنا احنا؟ فعلا انا مش فاهم الدكتور مدحت ازاي يقبل حاجه زي دي. هو ما فهمش الحكايه كويس، كان حقك فهمتيه بالعقل. انا حاولت افهمه راح مزعق مره واحده. انتوا لازم تساعدوني في الحكايه دي. ليك حق، دي مساله مس سمعتنا كلنا. لما يجي الساعه 4 نقعد نتفاهم بالراحه كده من غير نرفزه. هو مؤكد ما سمعش كانت بتقول ايه. ما جاش يعني الدكتور مدحت؟ زمانه جاي يا ستي. انتم ناويين تكلموه اول ما يوصل؟ انا بقول يعني سيبوا الموضوع يفوت النوبادي، ولما يجي الجواب الغرامي نوصله للهانم برضو. يا ستي جايز ما يجيش. انا افضل نكلمه يا اسماعيل. بلاش السيره بقى، احسن جوزها جاي هنا. مسكين. لا مؤاخذه، احنا نسينا ناخد الريشيت امبارح. افتكر مع الدكتور مدحت كان بيشوفها. ايوه صحيح، هو لسه ما جاش. زمانه جاي، اتفضل استريح. يمكن الست تكون خدتها؟ ما افتكرش، لانها بعد ما مشيتهم سوا رجعت تاني صحيح، لكن ما خدتش الروشتة، رجعت عشان تتكلم في التليفون. تتكلم في التليفون؟ ازاي ده؟ الست بتاعتي انا؟ انت عارفاها؟ طبعا عارفاها، مش اللي كانت مع حضرتك وخدتم دواء للكبد؟ يمكن مش هي اللي اتكلمت في التليفون يا سعاد. ازاي ده؟ هو انا عبيطة؟ يمكن مش هي فعلا، لانها هتتكلم في التليفون من هنا ليه؟ ما احنا عندنا تليفون في البيت. اهلا سعيد، لازم جاي تاخد روشتة. ايوه نسيناها معاك، انا شايلها لك في الدرج. اهي. انا متشكر قوي، سلام عليكم. ما تقعد شويه. معلش فرصه تانية. متشكر قوي. ده الترنك لازم تنطع. ايه يا ترى؟ الو. ايوه موجود يا فندم. طنط يا دكتور. مش عارف، اتكلمي انت، شوفي ايه. انا خايف بابا يكون. شوفي ايه وحياتك. الو، ازاي صحة الدكتور عبد الكريم؟ حضرتك ايه؟ طيب اتفضل كلم الدكتور مدحت، احسن اتخض اول لما التليفون ضرب ومش قادر يقوم من مطرحه. الو بابا كده؟ الحمد لله الحمد لله. ما هو لازم برضو تاخد 10 ايام راحة على الاقل. هنا كويسين قوي، ما تفكرش في حاجه. افندم ازاي ده؟ طيب انا هاخد قطر الساعه 6 وابقى ارجع بكره، هكون في طنطا الساعه 8 الا شويه. وهو كذلك. سعيده يا بابا. الحمد لله، هيروح البيت النهارده، وخطيب اختي مصمم انه يكتب كتب كتابه النهارده برضه ما دام اطمنوا على بابا، وعشان كده مضطر اسافر في قطر 6. مع السلامه، ما تنساش قلب الملبس. ان شاء الله. بحق قبل ما انسى، انا متاسف قوي يا نسا سعاد لاني كلمتك بغضب النهارده، تقبلي اعتذاري ولا لا؟ العفو يا دكتور، اصل لا اصل ولا فصل، انا اتضايقت خالص بعد ما مشيت. انا مش عاوز حد منكم يزعل مني لاني احيانا بتنرفز، لكن متهيألي اني قلبي طيب. مش كده ولا ايه؟ ايه ابن الدكتور عبد الكريم اللي الدنيا كلها بتحبه لازم يكون قلبه طيب. متشكر يا زكي. هو في حاجه واحده بس عاوز سعاد تبطلها. انا ملاحظ انك بتبص للناس من ورا لوح ازاز اسود. اصلك يا دكتور مش فاهم حكاية الست دي. افرض ان انا ببص للناس من ورا لوح ازاز اسود، طيب وزكي اهو سمع هي كانت بتقول ايه، اسأله. فعلا يا دكتور كان باين قوي على كلامها انه خارج عن الحد. انت كمان كنت بتستنط على كلامها يا سي زكي؟ يا ويلو اللي يتكلم بالتليفون من الاجزخانة دي بعد كده، ولا ايه يا اسماعيل؟ ولا انت من رأيهم برضو؟ بصراحة انا شايف انها حرة تتكلم زي ما هي عاوزة، واحنا مناش دخل في موضوع زي ده. تمام ده اللي قصدي عليه. بس حكاية الجواب دي بايخة قوي يا دكتور، ازاي تسمح لها انها تستلم الجواب هنا؟ سمعة الاجزخانة تبقى ازاي؟ يعني برضو سوقت سمعتها يا سعاد. انا ما سوقت سمعتها ولا حاجة، لكن ما لكنش. خلاص الموضوع ده انتهى ومش عاوزين نتكلم فيه تاني. يعني لو جه الجواب نسلمه لها واحنا ساكتين؟ امال عاوزين نقول لها ايه يا سي زكي؟ ولا حاجة، بس الافضل انك تلفت نظرها بلباقة كده ان الجوابات تجيلها على شباك البوسطة، يا على شباك البوسطة يا على اي حتة تانية غير الاجزخانة. عشان ايه؟ اصل بصراحة سعاد ليها حق واحنا معاها في كده. لو كانت الست دي مش خايفة للجواب يقع في ايد جوزها

أنا ظلمت واحدة ست نبيلة وطيبة زي دي ليلي بس يا رب. خلاص خلاص كفاية يطبق. أنا أول مرة أشوف سعاد بتعيط بالشكل ده، وأول مرة أشوف سعاد جميلة. جميلة جميلة ازاي بس يا دكتور مدحت؟ مش عارف، الظاهر ان الحادثة دي خلتك شلت روح الإزاز الأسود اللي كنت بتبص من وراها على الناس. كان حاجب جمالك، لأن سوء الظن بالناس بيخلي عينين الواحدة ما فيهاش صفاء وبيحرمها من نص جمالها. أنا ما فيش حد قال عليا أبدا إني جميلة. أنا يا ستي بقولك كده دلوقت، ولو ما كنتيش تهميني ما كنتش زعقتلك أول امبارح. ومدام لوح الإزاز ده انشال، فأنا انتهز فرصة وجود اتنين شهود واخطبك. تخطبني؟ تخطبني أنا؟ دكتور مدحت، دكتور مدحت. استمعتم إلى قناع من الزجاج، تمثيلية كتبها للإذاعة محمد كامل حسن. صور شخصياتها حسب سماع الأصوات افتخار جميل، محمود عزمي، زهرة العلا، أنور محمد، سيد الرئيس، نادية رفيق، وسعيد خليل. مساعد الإخراج حسين أبو المكارم. التمثيلية من إخراج ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، رحلت الفنانة سعاد مكاوي يوم 20 يناير عام 2008. نور الصباح شقشق ولح، نور الصباح شقشق ولح، والدنيا حلوة وقت الصباح، والدنيا حلوة وقت الصباح، نور الصباح شقشق ولح. الورد فتح فرحان علو، والقمر سبح رب الموجود. الورد فتح فرحان علو، والقمر سبح رب الموجود، والشمس نورها ساعة ظهورها، والشمس نورها ساعة ظهورها، تسعد قلوبنا وقت الصباح. نور الصباح شقشق ولح، نور الصباح شقشق ولح، والدنيا حلوة وقت الصباح، والدنيا حلوة وقت الصباح. نور الصباح شقشق ولح. النسمة هادية وهوا علي، والمية نادية وناداها جميل. النسمة هادية وهوا علي، والمية نادية وناداها جميل، وطيور مسرورة في أحلى صورة، وطيور مسرورة في أحلى صورة، تسعد قلوبنا وقت الصباح. نور الصباح شقشق ولح، نور الصباح شقشق ولح، والدنيا حلوة وقت الصباح، والدنيا حلوة وقت الصباح. نور الصباح شقشق ولح. وفي ذكراها نستعيد خفة دمها في دور زكية في الصورة الغنائية الدندرمة على مدى ربع ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أهلا